لا ينقطع. فالجنة كلها ظلال، وشجرها ظلال شجرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب، يعني الجواد المضمر 100 عام تحتها لا يقطعه، يعني بأقصى سرعته. الجواد المضمر لو أنه يعني يركض في ظل هذه الشجرة من أول ظلها إلى آخر ظلها، فإنه يسير 100 عام لا يقطعها. وهذا معناها أنها تغطي مثل هذه الأرض التي نعيش عليها آلاف المرات، فإن الأرض التي نحن عليها الجواد المضمر يقطعها في مسافة أقل من هذا، في شهر يقطع من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض، يعني حول يحيط حول جره حول الأرض، فإذا هي أكبر من هذه الأرض بمراحل كثيرة. هذه ظل شجرة واحدة. وظل ممدود وماء مسكوب، ماء مصبوب يصب لهم، وهذا الماء قد أخبر الله تبارك وتعالى أن أنهاره ماء غير آسن. وفاكهة كثيرة، فاكهة كثيرة مما عهد مثله في هذه الدنيا ومما لم يعهد مثله مما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الجنة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة فتأتي صيفا وتنقطع شتاء، أو تأتي في هذا الفصل وتنقطع في هذا الفصل، تكون الثمرة إنما هي كما هو الشأن في الدنيا، فإن الثمار ثمار يعني جنان الدنيا وبساتينها إنما هو فترة من فترة العام، قد تثمر صيفا وينقطع بعد ذلك حتى يأتي الصيف، أو شتاء وينقطع. أما هناك لا، ثمار الجنة أكلها دائم وظلها، فظلها دائم لا تنسخه شمس، وأكلها دائم، دائما ثمار الجنة، كل شجرة في الجنة ثماره عليها، ما تخطف منها ثمرة إلا وتعود يعني مكانها واحدة، فلا ينقطع، لا تنقطع منها ثمارها. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ولا تمنع عن طالبها وآخذها بأي صورة من صور المنع، أسوار مثلا هي مسورة أو أنها ممنوعة بحراس، لا، وإنما هي يعني مبذولة موجودة في كل وقت، ما لا لا لا منع لا مانع يمنع منها قط، لا مقطوعة ولا ممنوعة، كما الشأن في يعني بساتين الدنيا، فإن بساتين الدنيا إما محاطة بالأسوار وبالحراس وبغيرها وبالنواطير، وإما أنها تأتي وقتا وتغيب وقتا، ثمار الجنة وفاكهة الجنة غير ذلك. ثم قال جل وعلا: وفرش مرفوعة، فرش الاتكاء عليها مرفوعة، مرفوعة على سرة وعلى يعني كما قال تبارك وتعالى وعبقرية، على رفرف خضر وعبقرية حسان. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن نساء يعني أهل الجنة، نساء أهل اليمين، قال: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. إن الله سبحانه وتعالى يؤكد جل وعلا أنشأناهن، خلقهن خلقا جديدا، أنشأهن إنشاء جديدا. فالمرأة المؤمنة من أهل الجنة التي كانت عجوز في الدنيا شعثاء رمصاء غمصاء، عجوز، يخلقها الله تبارك وتعالى خلقا جديدا خالصا. إنا أنشأناهن إنشاء، إنشاء جديدا، إنشاء للجنة، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. هذه النشأة نشأة جسدية ونشأة نفسية. فأولا جعلهن الله تبارك وتعالى يقول فجعلناهن أبكارا دائما، كأنها لم تطمث قط وتبقى على هذا النحو كذلك بكرا، مهما يعني وهي زوجة المؤمن مهما طمثت فإنها تعود بكرا كما كانت. أبكارا عربا، عرب نساء عرب جمع عروب، والعروب هي المرأة المتحببة لزوجها، يعني أهل حب لزوجها وليست أهل كنود وغضب وبعد، لا بل إنما هي عروب، عربا أترابا في سن واحدة. لا يتزوج المؤمن في الجنة امرأة تكون له امرأة كبيرة في السن وصغيرة، وإنما كلهن في سن واحدة. عربا أترابا ترب، كل واحدة منها يعني الترب هو فلان ترب فلان، بمعنى أنه قد يعني يساويه في السن، فهم كلهن في سن واحدة، وهذا السن اللي هو بداية البلوغ كما قال جل وعلا كواعب أترابا، كواعب والكاعب التي بدأ ثديها يتكعب. فهذا إنشاء جديد لنساء الجنة، وهذا الإنشاء إنشاء جسدي وإنشاء نفسي كذلك. فإن عربا هذا يدل على يعني نفوسهن وأرواحهن المتحببة لأزواجهن، فليس من غم ولا نكد ولا نحو ذلك، وإنما هن على هذا النحو. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، قال جل وعلا لأصحاب اليمين. يعني هذا الإكرام وهذا الفعل الذي فعله الله تبارك وتعالى بنساء يعني الجنة إنما هو لأهل اليمين. وخجاء أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني قال لامرأة وهو يعني يمازح امرأة عجوز، فقال لها أنه لا يدخل الجنة عجوز، فبكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الله تبارك وتعالى ينشئ يعني المؤمنات يعني التي بلغن سن كبيرة في الدنيا إنشاء آخر، وقال تبارك وتعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين. يعني هؤلاء أهل اليمين وهم الطبقة الثانية يعني الدرجة الثانية في الجنة دون الدرجة العليا. قال جل وعلا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ثلة جماعة كثيرة من الأولين وجماعة كثيرة من الآخرين. وقد مضى يعني ما قيل في معنى الأولين والآخرين، الأولين قيل من الأمم السابقة، وقيل الآخرين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الأولين من يعني أوائل هذه الأمة، والآخرين من أواخر هذه الأمة. وعلى هذا القول الثاني إذن يغلب يعني في أواخر هذه الأمة يعني الذين يكونون من الدرجة الثانية من أهل الإيمان في السابقين. قال تبارك وتعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وفي أهل اليمين اللي هم دونهم قال جل وعلا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هذا ما أعده الله تبارك وتعالى وما وصف به هذا النعيم المقيم لهؤلاء أهل اليمين والسابقين، دول أهل كرامة الله تبارك وتعالى أهل الجنة. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين حال الطائفة الثانية بيانا لما تصنعه هذه الواقعة خافضة الرافعة، تخفض أقواما كانوا يعني في العلا فتخفضهم إلى أسفل سافلين كانوا من أشراف الناس، وترفع أقواما كانوا من أهل الفقر والمسكنة لكنها ترفعهم. فهؤلاء الذين ارتفعوا إلى أن يكونوا من السابقين ومن أهل اليمين، وننظر الطائفة الأخرى التي خفضها الله تبارك وتعالى وأذله. وهم أصحاب الشمال. قال جل وعلا: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. أصحاب الشمال الشؤم. الشمال عند العرب شؤم، فدول هم أهل الشؤم الذي عليهم هذا أهل العذاب، أهل غضب الله تبارك وتعالى وسخطه، نعوذ بالله تبارك وتعالى من حالهم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال تهويل وتعظيم لشأن هؤلاء، تعظيم لشأنهم في الشر فيما هم فيه من عقوبة الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا: في سموم وحميم. فهذا بقاؤهم وحالهم. السموم الريح الحارة، وريح هذه تسير على نار جهنم عياذا بالله، يعني مبعثها النار عياذا بالله. فانظر ريح هواء حار يسير في نار جهنم، فهم في سموم دائم. وحميم، الماء الذي قد بلغ حده في الحرارة، يعني ماء محمي. وهذا الماء الحميم أخبر سبحانه وتعالى أنه ماء كالمهل يشوي الوجوه عياذا بالله، مثل المعدن المذاب. وإنما هذه الرفعة بالإيمان والتقوى يرفع الله تبارك وتعالى به أناس، وكذلك يخفض الله تبارك وتعالى أهل الكفر والمعصية، يخفضهم الله تبارك وتعالى إلى النار إلى أسفل سافلين. خافضة الرافعة. وفي الحديث أن الجنة والنار احتجتا، فقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وفقراؤهم. وقالت الجنة: وقلت بأشراف الناس وعظمائهم. فقال الله تبارك وتعالى للجنة والنار: قال للجنة: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، وقال للنار: وأنت عذابي أصيب بك من أشاء. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء والمساكين. فهذه من فقراء الناس وضعفائهم في الدنيا، لكن رفعهم الله عز وجل. وفي الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه يوما مر رجل شريف من الناس ذو شارة حسنة وهيئة حسنة، فقال لهم: ما كنتم تقولون في هذا؟ فقال رسول الله: هذا رجل من أشراف الناس، هذا حري إن استأذن أن يؤذن له، وإن تكلم أن يسمع له، وإن خطب امرأة أن يزوج. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل من فقراء الناس فقال: وما كنتم تقولون في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن تكلم أن لا يسمع له، وإن خطب امرأة أن لا يزوج، وإن استأذن أن لا يدخل له. فقال لهم النبي: هذا، يعني مشيرا إلى الفقير، خير من ملء الأرض مثل ذاك، أي عند الله تبارك وتعالى. فالموازين عند الله تبارك وتعالى في الرفعة والخفض إنما هي موازين الله تبارك وتعالى. ويوم القيامة تفعلها، يوم القيامة خافضة رافعة، تخفض أقواما كانوا أهل شرف في الدنيا فتخفضهم، وترفع أقواما كانوا من أهل الضعف والمسكنة والفقر لكنهم كانوا من أهل التقوى فترفعهم يعني إلى أعلى عليين. ثم بين الله تبارك وتعالى متى وجودها ومظاهر هذا الوجود. قال: إذا رجت الأرض رجة، يعني عندما ترج الأرض، ورجها الحركة الشديدة جدا، وقد بين الله في هذه الحركة الشديدة أنها ترفع هي وجبالها رفعة واحدة ثم تدك، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة فتدك دك. قال جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزال هذه الحركة، وقال الله زلزالها يعني زلزالها الذي هو زلزالها، هذا الزلزال الحقيقي. أما زلازل الأرض السابقة التي كانت والناس أحياء فإنما هي يعني هزات جزئية في أماكن، أما الزلزال الذي يزلزلها كلها فهذا زلزال يوم القيامة. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة، البس الفت، هذه الجبال ذوات الصخور الشديدة تفت فت، في نسفها تنسف وتصبح كالكثيب المهيل، كما قال جل وعلا: وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف. فيذرها قاعا صفصفا. قاع أرض مستوية صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا أماكن عالية ولا يعني أماكن منخفضة، وإنما تصبح كأرض مستوية، وذلك بعد أن يعني أن يذريها الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وكانت الجبال كالعهن المنفوش، تصبح بعد ذلك بعد أن تنسف تفت تصبح كثيب كالكثيب المهيل الرمل الهائل الذي يسيل بعضه على بعض، ثم تصبح على ذلك كالعهن المنفوش، ثم يذروها الله تبارك وتعالى حيث شاء. يذروها الله تبارك، ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا على الوجه الثاني من وجوه التفسير في هذه الآية، وأن هذا يكون يوم القيامة. وبست الجبال بس فتت فتا، تحولت صخورها إلى يعني رمات. فكانت هباء منبثة، فكانت هذه الجبال هباء، والهباء هو هذه يعني الذرات الصغيرة العالقة في في في في في في في في الجو، كما يرى الإنسان من خلال شعاع، إذا دخل شعاع للشمس من خلال مثلا نافذة غرفة، فيرى الإنسان هذه الهباءات الصغيرة التي تعلق بالجو، فتصبح الجبال هذه الجبال القوية المتينة ذوات الصخور العظيمة تصبح مثل هذا الهباء المنبث يعني المنتشر في الجو. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، منظر هائل شيء عظيم جدا. فهذا القوة والانفجار الهائل الذي يفجر كل جبال الأرض فيجعلها على هذا النحو ويتركها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي حركة وأي يعني تغير في الكون كهذا التغير. ثم قال جل وعلا: وكنتم أزواجا ثلاثة، كنتم أيها الناس أزواجا ثلاثة. أزواج أصناف، يعني يصنف الناس عند هذا أصنافا ثلاثة، صنفان من أهل الجنة درجتين، وصنف هذا أهل النار عياذا بالله. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ هذا أول صنف منهم. أصحاب الميمنة، الميمنة اليمن واليمين، الميمنة من اليمين، ودائما يعني يستبشر باليمين، فهم أهل الميمنة أهل اليمن. ما أصحاب الميمنة؟ تهويل لهم، تهويل لشأنهم، ما أصحاب الميمنة، وتعظيم لشأنهم. وأصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة؟ أهل الشمال والشؤم، هدول المقابل. وأصحاب المشأمة أيضا قال جل وعلا: ما أصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة، هذا للتهويل وللتعظيم، ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون، هذا القسم الثالث. قال تبارك وتعالى: والسابقون السابقون، جاء هنا السابقون والسابقون، هذا تأكيد لهذا وتعظيم لشأنهم، فعظم الله تبارك وتعالى شأنهم بتكرير الاسم ليبين عظمة هؤلاء السابقون السابقون، يعني انظروا إلى هؤلاء هذا. ثم قال جل وعلا: أولئك المقربون، أولئك بالإشارة إلى البعيد، المقربون من الله سبحانه وتعالى، فمنازلهم في الجنة أقرب المنازل إلى الرب سبحانه وتعالى، منازلهم الفردوس، الفردوس أعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم شرع الله تبارك وتعالى بعد هذا الإجمال للأصناف الثلاثة: أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة، السابقون السابقون، بدأ شرع الله تبارك وتعالى في التفصيل بعد هذا الإجمال التفصيل. فبدأ بالسابقين لشرفهم ولأنهم أهل المنازل العليا، فقال جل وعلا في السابقين: قال أولئك المقربون في جنات النعيم، في جنات بساتين. بساتين قد التفت أغصانها بعضها مع بعض، النعيم يعني الذي يتنعم فيها أهلها بكل أصناف النعيم، طعاما وشرابا ولباسا وسرورا وحبورا وزوجات وأصدقاء، كل ما يعني يتخيل ويتصور من النعيم وما لا يتصور وما لا يخطر على قلب بشر عند الله تبارك وتعالى في جنات النعيم، يعني التي قد في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لملأت ما بين السماء والأرض ريحا عطرا، ولطاب ما بينهما، لطاب هذا الجو كله ما بين السماء والأرض، ولا أضاءت ما بين السماء والأرض، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وقال إن يعني للمؤمن في الجنة زوجتان يرى مخ سوقهما من خلال العظم، يعني من خلال العظم واللحم يرى مخ الساق، وهذا لشفافية اللحم، فإن الجسد شفاف وليس يعني مصمتا مغلقا كما هو المعهود في أجساد أهل الدنيا. كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي قال جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى تكذبان يعني معشر الإنس والجن. ثم قال جل وعلا بعد ذلك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جاء هذا السؤال في ختام هذا الوصف لهذا الإتحاف وهذا يعني المبالغة في الإكرام، فإن الله تبارك وتعالى قد أكرم أهل الإيمان بهذا الإكرام الذي هو يعني الغاية في إكرامهم وإتحافهم سبحانه وتعالى بما ادخر لهم من هذه الجنان المثمرة وهذه الفراغ من العمل وهذه الالتذاذ بهذه الشهوات وهذه النساء بهذه الأوصاف. فالله تبارك وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني هؤلاء أحسنوا في الدنيا، يعني عطية الله تبارك وتعالى هذه لأهل يعني الجنة لهذا الصنف من الناس أنهم أحسنوا في الدنيا، فهل يقابلون جزاء إحسانهم إلا بإحسان الرب سبحانه وتعالى؟ وإحسان أهل الإيمان في الدنيا هو إيمانهم عملهم الصالح، فهذا هو الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهؤلاء عبدوا الله تبارك وتعالى في الدنيا خائفين منه راجين ثوابه سبحانه وتعالى، آمنوا وأطاعوا، فلما كان هذا إحسانهم في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى قابلهم بإحسانه سبحانه وتعالى في الآخرة، وهذا من عطيته وإحسانه سبحانه وتعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سؤال يراد به التقرير. نعم، والله تبارك وتعالى نعم المجازي، لا مجازي ولا محسن يعني كالله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى هو يعني الرب الإله سبحانه وتعالى الذي يجازي بالحسنة عشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا من جزائه سبحانه وتعالى، جنته من جزائه الذي أعده لهؤلاء المحسنين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال جل وعلا ومن دونهما جنتان، من دون هاتين الجنتين العاليتين في المنزلة وفي هذه الصفات وفي هذه يعني ما ذكرت به هاتين الجنتين، من دونهما جنتين أخرين، فإن الله تبارك وتعالى ينزل أهل الإيمان منازلهم وتنزلهم أعمالهم، كل واحد بحسب عمله، كل امرئ بما كسب رهيب. فهؤلاء الذين كانوا دون يعني إخوانهم في في في في في في في الطاعة فلهم جنتان، لكل واحد منهم كذلك جنتان دون الجنان العليا. وقال جل وعلا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. وصف الله تبارك وتعالى يعني هاتين الجنتين بالدهمة، والدهمة هي شدة الخضرة التي تصل من الخضرة إلى تصل إلى يعني الدهمة النوع من السواد، فهذا الخضرة الشديدة القوية هذه نتيجة الخصب، الخصب والنماء، وأنها جنان خضراء يعني شديدة الخضرة مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بأي شيء من آلاء ربنا نكذب، ربنا فلك الحمد. فيهما عينان نضاختان، في هاتين الجنتين عينان نضاخة. النضخ هو الخروج يعني بقوة من الأرض. هنا في الجنة الأولى قال الله تبارك وتعالى ذوات أفنان، ثم قال فيهما عينان تجريان، فوصف العيون بأنها جارية، وهنا العيون بأنها نضاخة، نضاخة فوارة. ولا شك أن كل هذا من الإكرام، لكن شيء أكمل من شيء، فإن جريان العيون في هدوء وسلاسة ويسر أكمل وأعلى من جريان العيون يعني في حالة فورات. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. هنا وصف الله تبارك وتعالى هاتين الجنتين أنهما دون تلك، قال في الجنان العليا فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة مما عاهدوه ومما لم يعهدوه زوجان صنفان. وأما هنا فقال الله فيهما فاكهة بالمنكر، وهذا للتكفير، ونخل، ذكر النخل لأنه من أشرف وأعلى يعني أنواع الفاكهة، ورمان كذلك منه. فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان، وهذا الوصف دون ذلك الوصف. ثم قال جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم ربكما أيها الجن والإنس تكذبان. فيهن خيرات حسان، فيهن في هاتين الجنتين خيرات حسان، نساء وصف الله تبارك وتعالى إياهم بالخير والحسن، خيرات حسان، هذا وصف لنساء يعني هذه الجنة التي هي دون الجنة العليا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال جل وعلا حور مقصورات في الخيام. حور جمع حوراء، والحور جمال في العين، إما كما وصف أنه شدة سواد في شدة بياض، أو أنه سواد في طرف العين، فهذه من الوصف الجمالي لعين المرأة. حور مقصورات في القيام. المقصورة يعني المخدرة التي هذا مكانها في الخيام، يعني أنها غير خارجة، ليست من خارجات إلى العمل والأسواق والزراعات والاختلاط، وإنما هي في الخيام. وخيام الجنة ليست كما يعهد من خيام الدنيا، فخيمة الدنيا خيمة من شعر، خيمة من قطن، خيمها مهما بلغت يعني عظمها ونقدر نقول 2000 متر مساحتها، لكن خيام الآخرة أمر مختلف، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن للمؤمن في الجنة خيمة 60 ميلا في السماء، 60 ميل في السماء يعني أكثر من 100 كيلومتر، هذا بناء لم يعلمه ولم يعهده البشر قط لليوم، وكلها هذه من لؤلؤة مجوفة، لؤلؤة واحدة، دانة واحدة مجوفة، ويعني ارتفاعها في السماء على هذا النحو، حديث البخاري 60 ميلا في السماء. للمسلم في جنباتها أهلون، له أهل هنا وله أهل هنا وله أهل هنا، في هذا الاتساع الهائل جدا لا يرى بعضهم بعضا، فهذه الخيمة. فخيام الجنة ليست كخيام الدنيا، إن خيمة واحدة بهذا الحجم وهي لؤلؤة واحدة. والحور مقصورات، يعني الحور إنما هما نازلات مخدرات في هذا الخيام، في جوانب الخيمة أو خيام أهل الإيمان مقصورة. الوصف الذي هنا قال حور مقصورات في الخيام، والوصف السابق قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. ولا شك أن قاصرة الطرف على زوجها غير من قصرت في الخيمة على زوجها. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان. ثم قال جل وعلا: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يطمثهن يجامعهن قبل يعني أن يزوجن من أهل الإيمان إنس قبلهم، لا إنس قبلهم ولا جان قد يعني حصل منهم الطمث، وإنما خلقهم الله تبارك وتعالى خلق مستقل لأهل الجنة. ثم قال جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. يعني أن أهل هذه الجنة متكئين على رفرف خضر. الرفارف يعني مجالس مرتفعة يجلسون عليها خضر من الحرير، وعبقري حسان. العبقري الزوالية الكبيرة، السجاجيد الضخمة، الزرابي العظيمة. حسان جيدة، ولا شك عندما يقال إن يعني أهل الجنة فيها زرابي، ومعنى الزرابي هي السجاجيد الكبيرة العظيمة الزوالي العظيمة، لا شك أنه شتان بين يعني زرابي الدنيا المصنوعة من الحرير مثلا، حرير الدنيا، وبين أمر الآخرة وبين ما ذكر في الآخرة. فهنا وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء بأنهم على رفارف خضر، مجالس عالية مرتفعة، وكذلك مجالس يعني منخفضة من الزرابي المنتشرة في أفناء وأفنان الجنان. وهذا منظر عظيم جدا بديع، الله تبارك وتعالى يصوره لنا وينقله لنا سبحانه وتعالى. تصور خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 100 ميل في السماء، ثم هذه الرفارف الخضر المعدة هنا وهناك، ثم الزرابي المبثوثة هنا وهناك. هذا أمر يفوق الوصف، والله تبارك وتعالى يصفه لنا وينقله لنا سبحانه وتعالى. ومهما بلغ بنا يعني التصور والخيال، لا يمكن أن نصل إلى حقيقة ما هو في الجنة، فإنما هو في الجنة فوق يعني ما يمكن أن نتخيله وأن نصفه، لكن الله تبارك وتعالى قربه لنا بهذه المعاني وبما نراه يعني في هذه الدنيا. والآخرة لا شك أنها يعني أكبر مما يمكن أن يصل خيالنا إلى حقيقته. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ختم الله تبارك وتعالى يعني هذه السورة العظيمة بهذه الآية الجامعة لكل هذه المعاني، فقال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك عظم وكثر بره وخيره سبحانه وتعالى، اسم ربك ذو الجلال، الله ذو الجلال، والجلال قوة والقهر والعظمة، ومن جلاله النار. النار من جلال الله تبارك وتعالى، وهذه العقوبة الشديدة التي يعني عدها الله تبارك وتعالى لأعدائه، هذا من جلاله سبحانه وتعالى. والإكرام، ومن إكرامه الجنة. فالجنة هذه الموصوفة بهذه الصفات من إكرامه سبحانه وتعالى، والنار التي وصفت هنا وعذاب الكفار هنا من جلاله، والله تبارك وتعالى هو ذو الجلال والإكرام. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بهذا تمت هذه السورة العظيمة، سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. ذكرت فيها كل النعم وكل أسباب يعني التنعم بكل أنواعه. ثم قال جل وعلا: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة جماعة عظيمة، وقليل عدد قليل من الآخرين. قيل من الأولين من يعني الذين اللي هم سبقوا في الأمم السابقة، وقليل من الآخرين من هذه الأمة. وقيل ثلة من الأولين في أمة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقليل من الآخرين من الأجيال المتأخرة من هذه الأمة. قد يدل على هذا أن هذه الأمة يعني خيرهم أولهم، ويبقى الخير في إلى آخرهم، لكن يقل الخير عما كان في أول الأمة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالذين صاحبوا النبي صلوات الله وسلامه عليهم خير قرون هذه الأمة، خير قرون هذه الأمة هم الذين صاحبوا النبي ورأوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفيهم من البركات والخيرات ما فيهم، حتى إن الفتح يكون بهم، كما قال النبي: يوشك الناس أن يغزون فيقال فيكم يعني من صاحب رسول الله فيفتح لهم، إذا كان فيهم شخص صاحب رسول الله، ثم يعني يغزون بعد ذلك فيقال أفيكم من صحب رسول الله فيفتح له. فحتى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكون له يعني جانب من الخيرية. فالأولون من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، من الذين صاحبوا النبي وجاهدوا فيه. ولا شك أن أصحاب النبي كذلك يتفاضلون بقدم الصحبة عن تأخر الصحبة. فالذين صاحبوا النبي في مكة وتحملوا معه ما تحملوا خير من الذين آمنوا بعد الفتح، كما قال جل وعلا: لا يستوي منكم من يعني أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكل وعد الله الحسنى. فهم كلهم من أهل الإيمان، لكن الذين آمنوا قبل فتح مكة هؤلاء أعلى درجة من الذين آمنوا بعد فتح مكة. فثلة من الأولين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأوائلهم من الذين يعني سبقوا إلى الإيمان بالنبي والهجرة معه صلوات الله وسلامه عليه والجهاد معه، وقليل من الآخرين. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين نعيمهم، فقال: أولا على سرر موضونة، مجالسهم، مجالس الأصدقاء والإخوان والأحبة، أحبابهم أحبة في الجنة، فمجالسهم على سرر موضونة منسوجة ومرصعة بالذهب بالفضة بالجواهر باللآلئ. فهذه سرر ليست سرر يعني كسرر الدنيا من خشب أو من رخام أو من غير ذلك، لكنها سرر موضونة بالذهب، وأي ذهب؟ ذهب الجنة، وأي جواهر؟ جواهر الجنة. وليس في الدنيا مما ليس في الجنة ما ذكرنا إلا الأسماء. فكل هذه الحقائق مختلفة يعني عن حقائق الدنيا، فلو كانت مثل الدنيا لكانت شيئا عظيما، فكيف وهي يعني من يعني ما خلقه الله تبارك وتعالى وأكرم به عباده في الآخر. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، الاتكاء الاضطجاع، متكئين على هذه السرر ومتقابلين، يعني الإخوة والأحباب من أهل الجنة بعضهم مع بعض. وكونهم هذا حالهم، يعني هذا حالهم دليل على أنه لا شغل عندهم، يعني لا شغل يشغلهم ولا هم يركبهم. فليسوا هم يعني إذا أصبح الصباح كل ينطلق إلى عمله وإلى شغله، لا، وإنما هذا حالهم هو الجلوس، لأنه لا عمل عندهم ولا شغل لهم إلا الالتذاذ، إلا الاستئناس بعضهم مع بعض، الالتذاذ بزوجاتهم بنزهاتهم فهم كما قال الله تبارك وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فهم على الأرائك متكئون، هم وأزواجهم في ظلال، مع أزواجهم، مع أصدقائهم، مع خلانهم، يتمتعون بكل صنوف التمتع والتنعم، ولا شغل لهم من كد أو كدح أو معالجة لأي أمر من الأمور. المن في الجنة لا يعالج أمرا من أمور يعني معاشه وحياته، فلا يخيط ثوبا ولا يبني بيتا ولا يشق طريقا ولا يصعد شجرة ليأتي بثمرها ولا يعصر خمرا، كل هذا كل يعني نعيمه كل نعيمهم حاضر وجاهز، وهم في أتم الراحة والسرور والحبور، متكئين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فهذه هم في مجالس الشرب يخدمون كذلك بخدمة لا مثيل لها في هذه الدنيا. يطوف عليهم ولدان مخلدون، ولدان قد خلقهم الله تبارك وتعالى في الجنة كما خلق الحور، هذا من النعيم المخلوق لهم، وهم مخلدون مخلدون ولدانا لا يموتون ولا يكبرون ولا يهرمون، فهم ولدان في الخدمة مخلدون ولدانا على يعني هيئتهم التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها ولدان. يطوفون عليهم بأكواب، الكوب الذي له ديك وأباريق الإبريق الذي يصب فيه، والكوب ما يكون له عروة ديك، وكأس من معين، كأس خمر من معين، من حقيق الخمر، من صافي الخمر، من الخمر الحقيقية، خمر الآخرة. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، عين الخمر التي هي الخمر، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها، لا يحصل لهم من كثرة الشرب مهما شربوا صداع في رؤوسهم فيصدع عنها، بمعنى أنه خلاص إذا امتلأ فإنه يعني يرجع عن الشرب، لأنه يرى خلاص أنه قد كما هو حال يعني شارب الخمر في الدنيا، فإنه إذا شرب كأسا وكأسا وكأسا وأترع بعد ذلك خلاص يصل حد يعني التخمة والتصدع والبعد عن الشرب وخلاص الانهيار ويطيح. لا يصدعون أهل، أما ذاك الشرب إنه شرب التذاذ ولا يعني تصدع عنه فتوقف عنه إلا باختياره، ولا ينزفون، يخرجون ما شربوه كما هو حال شرب يعني أهل الخمر في الدنيا، فإنه إذا أكثر من الشراب لا بد أن يتقيأ بعد ذلك ما شربه، تقوم عليه صفراؤه ويخرج ماله. فخمر الجنة لا أهلها لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ثم قال جل وعلا وفاكهة مما يتخيرون، أي وأنهم كذلك في مجالسهم تأتيهم الفاكهة مما يتخيرون، مما يتخير من كل أنواع الفاكهة، من كل أنواع الفاكهة التي رأوا أمثالها في الدنيا والتي ليس لها مثيل في هذه الدنيا، وهي فاكهة يعني متغيرة لا تشبه ثمرة منها ثمرة أخرى في الطعوم، كما قال تبارك وتعالى وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، أشرف اللحوم وأعلاها لحوم الطير، وطير من كل أنواع الطير، وقد رأى بعض الصحابة هذا الطير الأخضر هذا فقالوا إنها لناعمة، فقال يعني من يأكلها أنعم منها، خبر النبي بأنها يعني طيور الجنة التي يأكلها طيور ناعمة كطيور الخضراء التي في الدنيا، فقالوا يا رسول الله لا ناعمة، فقال من يعني يأكلها أنعم منها يعني يتنعم أكثر منها. فلحم طير مما يشتهون كذلك، وهو يأتيهم هذا أيضا بدون كلفة وبدون أن يصاد تنصب شباك كما في الدنيا لهذه الطيور، أو تربى في حظائر وغيرها، وبعد ذلك لا بد من المجهود في التربية والعناية والأخذ والذبح والنتف الريش والشوي أو الطبخ، لا كل هذا يعني في الجنة لا علاج فيه، وإنما ما اشتهاه يخر أمامه الطير كما كالصورة يعني التي يشتهيها. ثم إذا يعني فرغ من طعامه قام الطير وسبح في جو السماء، لا يموت في الجنة شيء. ولحم طير مما يشتهون. ثم قال جل وعلا وحور عين، وصف لنساء الجنة ووصف بجمال الأعين، وجمال العين هو يعني أعظم يعني الجمال، أعظم ما توصف به المرأة جمالا في العيون. فقال جل وعلا حور، الحوراء، الحور قيل شدة، يعني إذا كان امرأة تسمى بأنها حوراء شدة سواد العين في شدة بياض، أو سواد بطرف العين، كما في قول الشاعر إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلنا. عين عيناء، جمع عيناء، والعيناء التي يعني كبيرة العين وكبر العين وحورها، هذا يعني أعظم أوصاف جمال العين. فيصف الله تبارك وتعالى نساء الجنة على هذا النحو بأنهن حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، يعني أجسادهن مثل اللؤلؤ المكنون، المكنون المحفوظ ما زال في صدفته، لم يخدش بيد الإنسان ولم تضربه الشمس ولم يتعرض للجو، بس ما زال في الصدفة. وأجمل حال تكون عليه اللؤلؤة عندما تكون في صدفتها. فوصف الله تبارك وتعالى يعني جمال أجسادهن بأنهن كأمثال اللؤلؤة عندما تكون بعد في صدفتها قبل أن تتعرض يعني للشمس وأن يصيبها ويصيبها خدش من يعني معالجة الأيدي، كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال جل وعلا جزاء بما كانوا يعملون، يعني أن هذا النعيم الذي فيه هؤلاء السابقين إنما هو جزاء من الله تبارك وتعالى بما كانوا يعملون، بعملهم الصالح الذي عملوه من الإيمان بالله تبارك وتعالى والأعمال الصالحة والبعد عن سخط الله عز وجل وعن معصيته، بهذا جزاء هؤلاء الطائفة وهذا الصنف من الناس جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال جل وعلا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. نقف إن شاء الله وأعود إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.